الله لين يا ابو الليالي ليلك ماله نهار الله لين يا ابو الليالي ليلك ماله نهار Thank you. ماله نهار ليلك ماله نهار ليلك ماله نهار ليلك ماله نهار ليه يا دنيا ليه لا دون الحبايب وحنا